بناتنا وعلي ما طلع النهار ليل السجون يسلخني وتضمني همم الكبار والآه بعد الآه والزخارات شعري والشعار والآه بعد الآه والزخارات شعري والشعار ولكل آه لوعة وأسى واعتبار والسجن جنات ونار من المغامر والغمار والسجن جنات ونار من المغامر والغمار أنا والدجى والذكريات أنا والدجى والذكريات مريرة والانتظار مريرة والانتظار كبير الله أكبر لله الحمد الله أكبر لله الحمد الله أكبر لله الحمد الله أكبر لله الحمد الله أكبر لله الحمد إيش أبو عمر إيش رأيك مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموتى ونتبع النكون نرتضي الموتى ونتبع النكون في سبيل الله ما أحلى المنون في سبيل الله ما أحلى يا أتي في الهند أو في المشرق هان منك أنت مني أنت بي يا أتي في الهند أو في المشرق هان منك أنت مني أنت بي إنه الإسلام أمي وأبي إنه الإسلام أمي وأبي إخوة نحن له مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموتى ونتبع النكون نرتضي الموتى ونتبع مين بدي يتحدى وين في منشدين لا كلام عمار نهدم عمار وين المنشدين احنا نسمعكم من النشيد القديم شوية نربط الماضي بالحاضر ما شاء الله عليك ما من وعارف ما Yeah. وجهنا وجدتنا وإذا تلعبنت الشفاء تكلمت منا الجرى منا الجرى. الله أكبر لله الحمد. الله أكبر لله الحمد. ربنا يحفظ إن شاء الله. النار بنهجم على النار. بدكم كمان؟ الله يحفظك ان شاء الله. لأني فعجل الإيمان والكرب من أرضي، لأني فعجل الإيمان والكرب من أرضي، لأن غمائم لأن غمائم لأن غمائم الأفيوني لم تحمد براكين. لأني أحمل الإيمان والكرح لفلسطين، لأن غمام الأفيون لم تحمد براكين، لأني ما صبرت الرأس في ريح الخيالات، لأني ما طبعت على عقود الذل بطمات، لأني ما صبرت الرأس في ريح الخيالات، وعلى جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمة أنهي تنفيني تنفيني، لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني. باسم منطقة الشرق الجنوبي باسم شعب الغربي نشكر لإخواننا في التاريخ الشهيد محمد مقداد، نشكر لكل إخواننا الحاضرين، إخواننا من مسجد العزاء، إخواننا من مسجد صالح وخطيرة التوحيد الغربي، نشكر لكم.